بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال عمر بن كلثوم: بأي معيشة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، قوله تهددنا هذا فعل أمر أي خوفنا، وقوله بعد ذلك وأوعدنا هو بمعنى تهددنا، هو بمعنى تهددنا، فيكون من باب التأكيد لأن معناه واحد، ومثل هذا كثير جدا في كلام هؤلاء الفصحى التأكيد فقط، لأن أوعد يكون في الشر، فالوعد بالشر إيعاد، وهذا الإيعاد تخويف وتهدد، إذن فمعناهما واحد مع اختلاف اللفظين، وإن كان قد يوجد بعض الفروق الدقيقة بينهما، لكن المعنى العام واحد، أوعدنا أي هددنا، ويدل على أنه في معنى التهدد قول بعضهم أوعدني بالسجن والأداهم، رجلي فرجلي شفنة المناسم، أوعدني بالسجن والأداهم في الشر أي خوفني، شوف خوفني بالسجن والأداهم، فرجلي شفنة المناسم، فهذا الرجل يقول تهددنا وأوعدنا. ثم قال بعد ذلك مهلا أو رويدا، ليس مهلا لكن معناه مهلا، رويدا أي رويدا، هذا مصدر أرودة، مصدر أرودة على أنه مصغر، تصغير ترخيم، مصغر تصغير ترخيم، رويدا هذا شكله أو وزنه والصيغة تدل على هذا للتصغير ترخيم، ومعناه وهو منصوب إما على الحالية وإما على أنه مفعول مطلق نائب عن عامل له، قد حذف أرويد رويدا، حذف أرويد ووضع رويدا وأصل إرواد، فوضع رويدا وهو مصغر تصغير ترخيم، وضع موضع هذا فعل الأمر هذا، ومعناه معنى رويدا أي مهلا، مهلا ما تقدم ذكره يقول له مهلا، توعدنا تهددنا وأمهلنا، لا رويدا مهلا، كأنه يقول لا تتهددنا ولا توعدنا، مهلا أي تخفيفا أو إمهالا، لا تتعجل، لا تفعل ما ذكرت سابقا. ولذلك قوله تهددنا وأوعدنا يقال فيه في علم البديع إنه نوع من الهجاء في صورة المدح، نوع من الهجاء في صورة المدح، لأن قوله صورته صورة المدح، تهددنا كأنه يقول أنتم تهددوننا، فهذا مدح لهم بالقوة وهكذا ووعدنا، لكن ما يريد هذا، بل يريد أن يهجوه يقول ما تستطيعون. هذا نوع من إيش من المدح من الهجاء في صورة المدح كانوا يذمهم يشبه التحكم التحكم لكن ليس إياه تماما. هذا يقال له هجاء واستهزاء وسخرية في صورة المدح. فهذا من أساليب العرب وهؤلاء هم العرب حقا في لسانهم. فيقول رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، كانوا يقول متى كنا لأمك مقتوينا أي متى كنا خدما لأمك حتى يمكنك أو حتى يمكنك أن تهددنا وتوعدنا، متى كنا لأمك مقتوينا. ومقتوينا هذا جمع، جمع هو منصوب على أنه ملحق بجمع المذكر الثاني. ومقتوينا هذا اشتقاقه من القتل، أولا اشتقاقه أصالة من القتل، يقال قولا جاريا على قانون اللغة عند العرب الفصحى قتل الملوك يقتوهم قتوا أي خدمهم أي أحسن خدمتهم بتذلل كما هي العادة عندهم، يقول قتل الملك. إذن فالقاتي هو الخادم الخاص للملك عنده في قديم الزمان وحتى في حديثه. هذا شيء ما دام النظام موجودا فمثل هذه تكون موجودة هذه الأحوال. فهذا معنى القتل. إذا هذا القتل مصدر قتاه يقتل خدمه، ويقال مقتا قتاه يقتله مقتا مصدر آخر ميمي لقتا مقتا أي قتوة. هذا المصدر الميمي سمع من العرب أن ينسبوا إليه فيقولون مقتوي أي صاحب خدمة، لأن هذه الخدمة خاصة صاحب خدمة فيقال مقتوي، لأن النسبة هذه أضفت على الكلمة رائحة الاشتقاق الوصي فالوصي. ومن هنا يجمع فيقال مقاتية مقتوي للواحد هذا مقتوي، وتجمعه على مقاتية جمع تكسير. وهذا هو القياس في مثل هذا، لكن سمع منهم جمعه جمع سلامة لمذكر، وذلك هذا الجمع جرى على شيء من التخفيف، لأن الأصل قال مقتوي مقتويون في تشديد الياء، إلا أنه سمع منهم يقولون مقتوون فيخففون. وهذا هو الذي ورد في شعر عمرو خالد متى كنا لأمك مقتوينا متى كنا خداما لأمك. والعرب يسع هذا الإشهاء الأصل في القتوي أن يكون الملك الملوك، إلا أنهم استعملوه في الخدمة لغير الملوك كما ورد هنا، كما ورد هنا في قول عمرو بن كلثوم متى كنا لأمك مقتوينا. نعم شوف صلى الله عليكم قولنا في رويد أيوه كونه تصغير ترخيم أيوه هو تصغير ترخيم بطرح الزوائد. هذا تصغير ترخيم عند النحاة في هذا أو عند الصرفيين الطرح الفرق بينه وبين بين التصغير المطلق. التصغير المطلق لا يحذف منه شيء. مثلا لو قلت الآن زهير تستدير ترخيم لأن أصله أزهر أزهر، فصغر تصنع ترخيم بزهير وحذف الزائد، الزائد الهمزة أزهر زهر أي كان أبيض بياضا بياضا ناصعا جيدا، لأن البياض أو هذه الألوان على أشكال. إذن فيقال الزهير، فالزهير مصغر تصغير ترخيم، كرويد هنا مصغر تصغير ترخيم بحذف الزوائد، وهذا التصغير لا يحصل إلا بجلب ياء لتدل التصغير وبضم الحرف الأول وفتح الحرف الثاني وجلب ياء بعد الحرف الثاني فيصير رويد كما هو أو زهير، ومنه زهير بن أبي سلمى، وبعد كذلك وجد كثير من المسلمين اسمه زهير. نعم الله في قولنا مختوين كونه ملحقا أيوة ماذا نقوله مشتق كونه وصفا أي وصفا نعم هو لأن أصله ملحق لأنه ما أتي به عند الجمع على ما يقتضيه جمع المذكر السالم من إبقاء جميع الحروف دون حذف ولا كذا، من هذه الناحية يقال هذا لأجل حذف ياء النسبة. أي نعم لأجل ما فهم ياء النسبة، فقيل مقتوين والأصل مقتويون فمثل هذا يلحق بجمع المذكر السالم، وأيد ذلك وأيد كون جمع مذكر سالما ما فيه من ياء نسبة تجعله وصفا مشتقا، تقول دمشقي ثم تقول دمشقيون حجازي حجازيون مكي مكيون، لكن شوف دمشقيون ما لا، هذا التخفيف لا بد فيه من النقل، هذه أمور سماعية، لكن قد يقيس القائس هذه مسألة أخرى وينظر هل القياس هنا شيء صحيح أو لا، إلا أن أصول سيبويه الجيدة تدل على الاقتصار والاختصار على ما نقل حفاظا على متاع اللغة وصفائها، وإن فتحت باب القياس هذا القياس جيد، القياس علم، لكن لا بد من أهل القياس لا بد من أهل القياس. نعم قال فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، فإن قناتنا هو الآن ما تقدم من هذا البيت يبين ما يفسره أو ما يدل عليه، متى كنا لأمك مقتوين، نحن لسنا خدما لك لأمك حتى يحصل ما حصل، على كل حال فيقول فإن قناتنا، القناة معروف العود الطويل هذا وتكون فيه نتوءات يكون ينبت من الأرض هكذا، هذا القناة في الأصل، لكنه استعاره هنا، والتشبيه والاستعارة في كلام العرب كثير جدا جدا، ليس فقط كثير الحمزة، فإن قناتنا يقصد بالقناة هنا عودهم وأصلهم فإن أصولنا أصلنا أو نحن في قبيلتنا وهكذا، فإن قناتنا أعيت أي أعجزت، أعيت على الأعداء أنت لينا، أعيت هو أعيا تلينه الأعداء أي لا يستطيع الأعداء على تلينها، فالتلين هذا يعجز الأعداء، هذا المراد من هذا، أعيت على الأعداء، لكن هو قال على الأعداء أنت لينا، فأنت لينا هذا بدل بدل اجتماع من الأعداء إن شئت، أي أعيت الأعداء على أنه عداه بواسطة الحرف الجار، معنى أعيا يتعدى بنفسه، لكن أدخل الحرف الجار عليه. وفي هذا تقول إن أعيا يتعلق أو عامله هو أنت لينا، لكن لو نغطي المعنى فتقول أعيت الأعداء أو أعيا الأعداء تليينها، أعيا الأعداء تليينها، أي أعجز تليينها الأعداء، أعيت على الأعداء أن تلين، أي أن تكون لينة خاضعة ذليلة للأعداء، فقناتنا شديدة قوية. نعم. قالت لأن قناتنا يا عمرو أعيت على، يا عمرو الخطاب لعمرو. نعم، التي تقدمت الإشارة إليه أيضا. نعم، قال أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، أي قبلك أن تلينا. نعم، إذا عض الثقاف بها اشمأزت ولتهم حشوزنة زبونا، يبين ما تقدم أيضا من عدم التليين لقناتهم، من عدم التليين لقناتهم، فيقول إذا عض الثقاف بها اشمأزت، إذا عض الثقاف بها اشمأزت، إذا عض معناه في لغة العرب أمسك الشيء بأسنانه، عضوا عليها بالنواجذ، هذا يكون بالأخذ بالأسنان. إذا عض، هذا معنى عض، أمسك الشيء بأسنانه، إذا عض الثقاف، الثقاف أترون هذا تشبيه، ترى عض الثقاف، الثقاف آلة للتكويم الرمح عندهم، ووزن فعال من أوزان اسم الآلة في لغة العرب، فغطاء ورداء وخمار، وتقدم ذكر هذا أيضا. إذا عض الثقاف، أي إذا عضت آلة تقويم الرمح إيش بها، فعض فئل يتعدى بنفسه، تقول عض سنه على كذا مثلا، صحيح متعد بنفسه، وقد يتعدى بواسط الحرف الجار الباء أو على، وهنا عداه بواسط الحرف الجار الباء، فقال إذا عض الثقاف، الثقاف فاعل بها، أي إذا عض الثقاف قناتنا بها، ها يعود إلى القناة، لكنه عض بواسطة الباء، فقال إذا عض الثقاف بها، أي إذا أمسك الثقاف قناتنا بأسنانه، هذا هو التشبيه. ماذا يصير؟ إذا هذا الثقاف يكون لغيرهم، يريد أن يعطى عليهم، هذا المراد، ماذا يصير؟ اشمأز، أي كرهت قناتنا هذا العض من هذا الثقاف، اشمأز، أي كرهت، هذا معنى اشمأز هنا، اشمأزت كرهت وغضبت وثارت، هذا المراد، اشمأزت وإيش؟ وولتهم عشوزنة زبونا، وولتهم عشوزنة زبونا، وولتهم بعد الاشمئزاز قامت الحرف، وولتهم أي أتبعتهم، أتبعت الأعداء عشوزنة، أي ناقة شديدة صلبة، فعشوزنة الشديدة الصلبة، ويقصد بها الناقة، فهو صفة لموصوف محروم، وهذا كل تشبيه، ما هذه الناقة هنا؟ يقصد بها الحرب، ما في للمئن القتال. عشوزنة قال زبونة، هذا وصف لعشوزنة التي المراد منها الناقة، فوصف هذه الناقة العشوزنة الصلبة الشديدة بقوله زبونة. زبونا على وزن فعول صيغة مبالغة يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه الوزن فعول زبون ومعناه الكثيرة الدفع برجلها، وذلك أن الناقة عند العرب بعض النوق لو أرادوا أن يحلبوا الحليب منها وأراد الحالب أن يمسك الضرع ترفسه برجله ها وتدفع بشدة، ما تريد هي ما تريد أن يحلب أن تحلب، إذا اقتربت منها تريد تحلب الضرع في وراء، فرجلاها أو رجلها في الوراء يرفسك به. هذا هو الزبن في لغة العرب. الزبن هو الدفع بعنف وشدة كاهية هكذا. فهذه الناقة العشوزنة زبون، أي هذا الحرب القصد هذه الحرب بعد هذا الذي تقدم محاولتهم محاولة الأعداء يضغطوا عليهم تقوم حرب شديدة شديدة كهذه الناقة تطرح ترفض. عشوزنة زبونة نعم. قال عشوزنة إذا انقلبت أرنك تدق قفا المثقف والجبينة. عندك عشوزنة ولا عشوزنة؟ عشوزنة عشوزنة لا صح عشوزنة يكون بدلا ما تقدم هكذا لا بد. ولو قلت عشوزنة يصح أيضا، الإعرابان صحيحان. عشوزنة أي شديدة الصلبة كما تقدم إذا انقلبت أرنت إذا انقلبت هذه الناقة العشوزنة إذا انقلبت ها الوراء ما أدري كذا لغفص وهكذا أو عشوزنة عند الثقاف كذلك إذا انقلبت عند الثقاف إذا أردت هذا كله تشبيه إذا أرادوا أن يعضوا عليهم وباستقاف فهذه الناقة العشوزنة إذا انقلبت أرنت أي صوتت أرنت إيش تدق قفا المثقف والجبين أرنت حال كونها تدق أي تشق وتكسر تدق قفا المثقف قفا من يريد تثقيفها أي قفا من يريد حلبها إن شئت ها لكن بنى هذا على كلام الأول عبد الثقاف فقال أرنت ودقت قفا شوف قفا أي وراء الرأس قفا المثقف الذي يريد أن يثقفها يعدلها يرفس في قفاه قفا المثقف والجبين والجبين هذا المثقف يدق هذين منه نعم. قال فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين عندك في نعم من الأمراري والتبريزي هنا عندي بالكسر في الزوزاني بالكسر جشم ابن بكر هو ممنوع من الصرف على كل حال وليس إلا أنا مضاف إلى ما بعده ومثل هذا قد يصرف له يصرف كما في قوله تعالى في أحسن تقويم على أنك أضفته إلى ما بعده لكن إذا قلت بأنه غير مضاف فعندئذ تقول جشم على كل حال فعلى الوجهين أتى هذا الضبط الإعرابي فهل إيش حدثت؟ هل حدثت في جشم ابن بكر؟ فهل حدثت يا عمرو بن هند؟ فتاو خطاب عمرو بن هند. فهل حدثت في جشم ابن بكر الذي هو منهم؟ في جسم ابن بكر. وتقدم أن العرب تطلق اسم الأب أو الجد على القبيلة، قبيلة كلها اسمه جشم مع الحاكم، وهو في الأصل شخص واحد. فهل هدث في جشم بن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ بنقص في خطوب الأولين استفهام للنفي. هل هدث بنقص في خطوب الأولين أي بضعف وعجز في أمور أوليهم؟ هل أخبرت بأننا اضطهدنا في قديم الزمان وغلب علينا الأعداء في قديم الزمان؟ هل حدث بهذا؟ هذا لم يحصل، فأريد هذا. فالخطب في لغة العربي هو الشأن، وقد يطلق على الأمر المكروه العظيم، الأمر الذي عظم وهاته يقول هذا خطب، وقد يطلق على مجرد الشأن في خطوب الأولين. والظاهر أن يكون خطوب جمع خطب هنا للأمر المكروه العظيم. نعم. قال: فهل حديث في جشم بن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ نعم. ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا. ورثنا مجد علقمة بن سيف. علقمة بن سيف. ورثنا مجد علقمة بن سيف. علقمة بن سيف منهم، ويذكر رؤساءهم وعظماءهم وملوكهم. ورثنا مجد أي رفعة والشرف علقمة بن سيف. نعم. قال: أباح لنا حصون المجد دينا. هذا الرجل علقمة بن سيف أباح أي ترك لنا حصون المجد نتصرف في هذه الحصون كما نشاء. مباح لنا، مباحة هذه الحصون مباحة لنا، ليس بيننا وبينها مانع. وهذا المباح في الشرع أو في اللغة. ولقد أبحنا ما حميت وبعض القوم، ولقد أبحنا ما حميت أي ما حميت أبحناه وتركناه حلالا لا نمنع منه. نعم. وأباح لنا حصون المجد دينا. حصون المجد، حصون الرفعة والشرف، ترك لنا هذه الحصون حال كون المجد للحصون ذليلا خاضعا لنا، أصبح المجد هذا لنا. الرفعة والشرف أصبح خاضعا لنا ذليلا. فدينا هذا ينصب على أنه حال، يصل أن يكون حالا للمجد، يصون المجد دينا. نعم. معناه؟ ها؟ معناه اللغوي دينا. دينا، الدين هو الدين يأتي بمعنى الحضور، ويأتي بمعنى الحساب، ويأتي بمعنى الحساب. لكن هنا الحضور والخضوع والتذلل وعدم التأبي على الشيء. تقول دان له، لهم دانت رقاب بني معد، أي ذلت وخضعت ولا تتأبى. فهنا دينا أي خاضعا ذليلا. نعم. قال: ولدت مهلهلا والخير منهم زهيرا نعم دخر الذاخرين. ما انتهى؟ ما انتهى؟ طيب ما انتهى؟ حتى ننظر جاء الله. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك.